يسأل ما حكم الدعاء عند ختم القرآن وهل هو مستجاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشكلة في الدعاء دخل فيه كما دخل في كثير من الشرع. وهو يقول لك دعاء، نعم لك دعوة مستجابة عند الختمة أو عند كل ختمة، عند كل ختمة لك دعوة مستجابة. أما دعاء القرآن المكتوب في خلف المصحف هذا بدعة وهذا لا أصل له وليس مشروعا. لك أنت دعوة مستجابة، قل يا رب، قل أنت عاوز، يا رب عاوز إيه، قل أنت عاوز، خلاص ذلك. لكن تقرأ صفحتين وراء المصحف والكلام ده كله، طبعا ده كلام اعتداء في الدعاء، وكما أيضا في الاعتداء الذي يكون في صلاة الوتر في آخر الليل بتلاقي اعتداء في الدعاء. ولكن الراجح والصحيح أن نقتصر على الدعاء البليغ الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا فيمن هديت. انت عارف من هدى الرسل واتباع الرسل من آدم لحد جاي ده شوية عليك يعني، ده انت مستشفي المسألة دي، اهدنا فيمن هديت أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، دخلت في الكتيبة دي يعني، ده انت مستجيل المسألة دي، وعافنا فيمن عافيت. والعافية في الجسد وفي الصحة وفي العقل وفي كل شيء، ودعاء جامع، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام جامع. انت هتخترع بعد كده تقول ايه، هتفصصه وتفككه وتبدأ بقى تلف حواليه من جميع الجوانب، برضه في النهاية عاوز توصل ايه له. طيب ما هو كلام جامع، وعافينا في من عافيت، يعني كل ده كلام. اللهم نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، عقيدة وإخبات وتضرع وتأله وتدله، كل ذلك في الدعاء الجامع. ولكن احنا بقى عاوزين نقول ايه تاني، هنقول ايه تاني يعني، احنا يعني بيدي لا بيد عمر، دايما احب الشيء يكون بايدي، واخد بالك، زي اللي بيقول لك انا بحب شاكل غير من طبخ ايدي، طب من طبخ غيرك يقول لك لا ما اعرفش اعمل كده. فدايما عاوز انت تحط ايدك في كل شيء، والواضح يعني لابد ان تمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن منكم من يعتدي في الدعاء. وطبعا ذكرت هذا مرارا لعله في أماكن أخرى، يعني لما دعا ولد صالح ابن رجل صالح وختم القرب قاعد يدعي بيقول اللهم إني أسألك، أبوه قاعد يسمع شوف ابنه هيسأل إيه، أسألك القصر الأحمر على يمين باب الجنة. قال له قتال، أنت بتقول إيه، تقول ايه، تعرف قصر مين ده، قصر عمر، ده قصر عمر، انت رايح فين انت. فما تعتديش في الدعاء يعني، ما تختارش على كيف، ولا انت تعمل في الجماعه بقى اللي بيشتروا جراريط وفدادين واملاك، لا ده يعني دايما بتدعي الله تعالى في بحسب امكانياتك. يعني كما ذكرت لما قالت ام حبيبه اللهم متعني بزوجي محمد وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، ودول طبعا أفضل ثلاثة موجودين. وبالنسبة لهذه المرأة، بالنسبة لأم، بالنسبة لحبيبة، ده أفضل ناس لها، أبوها وأخوها وزوجها. فقال مهلا لقد دعوت الله تعالى في أجال محدودة وأرزاق مقدورة، ولو قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. يعني خذ حاجة لك، يعني اطلب حاجة ايه لنفسك، ده يكون افضل. فيعني لا تعتد، لا تعتد، تقول عاوز كذا وعاوز كذا. فكثرة الدعاء المسألة المهم في التزم النص، لان في التزام النص بركة. انت لا تدري لو نطقت لفظ محمد صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ مفتاح باب الإجابة. طيب اختراعاتك هل فيها مفتاح لباب الإجابة؟ ايه اللي عطول الليل معاك مفتاح؟ وطبعا في حديث النوم، وانتوا عارفين لما آمنت بنبيك الذي أرسلت، قال له آمنت برسولك الذي أرسلت، قال له لا إيه، طب ما هو رسولك الذي أرسلت زي نبيك الذي أرسلت، قال له لا إيه غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبنبيك الذي أرسلت، قال لا تدري المساح الذي رتب على هذه الكلمة، يعني التزم باللفظ، لأن اللفظ لعل فيه مفتاح لن يفتح الباب إلا به. أما أنت هتقول بقى اعمل وخلي وسوي، واخد بالك، وبتطول على الناس، وطبعا الناس بعد ما رليها تتنمل بدل ما تكون آمين ومتحمس يقول آمين يعني لحد الأخر ما شحر يقول آمين همسة. يعني أنت شايف يعني المسألة فقط حرارة الدعاء وفقط حرارة. فالتزم، أنت لست أبلغ من محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا اقرأ كتاب الشيخ بكر أبو زيد، هذا رجل فد العلم، يعني سبحانه وتعالى أن يمن علينا عليه بالصحة والعافية وبطول العمر في صلاح وبفتوحات العلم الرباني في كتابه بدع القراء وبدع الدعاء. فطبعا دي بدعة من البدع اللي هو تطويل الدعاء وبدعاء بغير ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان كلما التزم بالنص كلما كان يعني أفضل. يعني الذي ليس ماهر في السباحة كلما كان سباحته بجوار الشاطئ كان قريب من الايه من النجاة، ولكن إذا دخل فطبعا يعني قرب من الخطر. فأفضل دعاء هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل لفظ هو لفظه صلى الله عليه وسلم، لأنه اختصرت له الحكمة اختصارا وجمعت البلاغة في كلمة واحدة: اللهم اهدنا في من هديت. إذا أنت بتقول دعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ترك الصلاة يا ويله، شوف كم مليون بشر بيصلي العشاء في وقت واحد وبيدعوا له وانت ذاكر في الدعاء بتاعه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ده انت داخل كمشترك عملي او مشترك لفظي زي بيقول علماء اللغه مع كل الالوف المؤلفه والملايين المملينه التي تصلي وانت داخل في هذا الايه الدعاء. اخوك قاعد جنبك بيصلي وانت داخل في دعائه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ياخذ من هذا الذي يعني لم يشترك في هذه العباده ولم يكن من اهلها، ولذلك هذا هو المحروم. فالقصد تبلغه كلما الإنسان كان مقتصدا في كلامه وفي دعائه وفي أسلوبه كلما بلغ يعني المطلوب. ولكن الاشتطاط وتكتيب الكلام بغير مسوغ لعل الإنسان يخطئ في لفظة أو يشرك في كلمة، وهذا يضيع ما هو عليه. فأدعو الله تعالى أن يسدد وأن يوفق، وهو تعالى أعلى وأعلم.